قد سماه كلاما في مواضع ولم يسمه خلقا. دل ذلك على انه ليس بمخلوق. ومن المعلوم ان ما ينسب الى الله على نوعين. النوع الاول الذوات، هذه مخلوقه كما في قولك بيت الله وناقه الله. النوع الثاني المعاني، هذه اذا نسبت الى الله فهي صفه من صفاته. وليست بمخلوقه. وأشار المؤلف في آخر هذا المبحث إلى تسمية عدد من الآيات التي سمى ما ينسب إلى الله كلاما، ومنها قوله حتى يسمع كلام الله، كما ذكر الآيات التي تثبت فعل التكليم لله، كما في قوله وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما. استعمل التكليم ولم يستعمل الخلق، ولو كان الكلام مخلوقا لاستعمل الخلق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. وجه الاستدلال الذين قالوا أن المعدوم شيء، وجه الاستدلال من قبل القائل أن المعدوم شيء في قوله تعالى أن معمره إذا أراد شيئا أن يقول له لكم فيقوم. قبل كون الشيء هو موجود ولا معدوم؟ معدوم. ومع ذلك سماه شيئا إذا أراد شيئا قبل وجوده قال له كن فيوجد ويكون. فدل هذا على أنه سمى المعدوم شيئا. واضح؟ إذا أراده وقطع قبل المعدوم ليس المعدوم. المعدوم قبل وجوده يسمى شيء ولا لا يسمى شيء؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا. أراده قبل وقوعه ولا أراده بعد وقوعه؟ قبل وقوعه. قبل وقوعه فسماه شيئا وهو لم يقع بعد، فكان معدوما ومع ذلك سماه شيئا. إنما أمره إذا أراد شيئا. هل الأمر هو الشيء ولا الشيء ناتج الأمر؟ لا لا، الأمر الإلهي بالتكوين كن كون ماذا؟ كون الشيء. فالشيء ناتج الأمر الإلهي وليس هو ذات الأمر الإلهي. لا تدل على أن الشيء هو شيء لأنه قال لم يكن الشيء من المذكورة كأنه هو أثبت الشيء ولكن لم تكن المذكورة ولا لا لا لا لا لا لا ما يجزم كله يتوافق مع ما جاءت الآية فيه من القواعد المقررة من القسم لا يلزم أن يكون بشيء مذكور في السياق القسم لا يلزم أن يكون بشيء مذكور في السياق قد يقسم بأشياء لتأكيد الكلام لا علاقة لها بالسياق والضحى الليل إذا سجى هذا قسم جوابه ما ودعك ربك وما قال وش علاقة الضحى والليل بوداع رب العزة فالقسم المقسم به لا يلزم أن يكون هناك تناسق بينه وبين المقسم عليه